ناتاشا. مساء الفل عليكم، واهلا بكم في المحاضره الثالثه في موسم صالون تفكير فبراير 2023. الحلقه النهارده او الندوه النهارده موضوعها عن محنه الفيلسوف ابو بكر السقاف، المولود 1935 ومتوفي في يناير 2023، اللي بيقدمها لنا الدكتور قاسم عبد عوض المحبشي، أستاذ فلسفة التاريخ والحضارة في جامعة عدن، وهو ما شاء الله عليه يمسك الخشب، معلومات كتير قوي عنه في جوجل. أستاذ فلسفة التاريخ والحضارة، حصل على الدكتوراه في كلية الآداب جامعة عدن، وكان عميد جامعة الكلية. بغداد. نعم، جامعة بغداد. جامعة بغداد، وكان عميد الكلية الشؤون الأكاديمية، عضو الجمعية الفلسفية المصرية واتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين والمصري ومصر، عضو الهيئة الاستشارية العليا للمنتدى العربي الأفريقي، عضو مؤسس في مركز فاعلون للدراسات الإنسانية والاجتماعية، عضو المعهد العالي للتجديد العربي، كتبه كتاب فلسفة التاريخ في الفكر الغربي المعاصر، وله أبحاث كتير جدا واشتراك في مؤتمرات دولية كتيرة جدا، ومقدم أوراق بحثية كتيرة جدا. على سبيل المثال، بحث عن ابن خلدون ونقد وأوهام التاريخ والمؤرخين. ويا ريت كلنا نقفل بقى المايكات والميكروفون مع حضرتك يا دكتور، أهلا بيك. شكرا جزيلا أستاذة ناتاشا العبادي، وأحيي صالون التفكير وكل الأساتذة والسيدات والآنسات من كل مكان في هذه الأرض في هذه المنصة، وأشكر شكرا جزيلا طبعا للأستاذ جمال عمر على إتاحة لي هذه الفرصة الطيبة للحديث عن محنة الفيلسوف اليمني أبو بكر السقاف. طبعا ربما لأول مرة يحصل أنه نتحدث عن اليمن يا أستاذة، يعني عن فلسفة في اليمن. تعرفوا اليمن ما زالت مغلقة عن العالم ومنقطعة عن العالم العربي والعالم كله يعني. وهذه فرصة طيبة أن تعرفوا أن اليمن ليست كما تشاهد الآن، هي أعمق بكثير. اليمن هي أعمق بكثير مما تبدو عليه الآن. اليمن هي عمرها أكثر من 10,000 سنة، هي أرض الحضارة، أرض حمير وسبا ومعين وأوسان وقتبان وحضرموت، وهي موطن العاد وثمود، وموطن أرض الجنتين، وموطن بلقيس، وموطن سام بن نوح. يعني أشكال كثيرة جدا ما زالت تتميز بها اليمن، ولكن للأسف الشديد التاريخ وحصل أن تخلفت اليمن. وحينما نتحدث عن محنة الدكتور أبو بكر السقاف، هنا نتحدث عن أزمة العقل أو محنة العقل في العالم العربي. أولا، محنة الفلسفة على مدى التاريخ، منذ محنة سقراط في أثينا حتى محنة هيباتيا في أسكندرية، ومحنة ابن رشد في قرطبة. وكما تعرف معظم الفلاسفة، ما زال العقل منفيا أو مهمشا أو مضطهدا في كل مكان، خاصة العقل المستنير. أبو بكر السقاف هو أول فيلسوف يمني، أول مفكر أو أستاذ في الفلسفة، ثم أستاذ على درجة عالية من النضج الفكري، من القدرة المنهجية على إيصال الأفكار. ولد طبعا في محافظة لحج في زمن الاستعمار الإنجليزي، كانت زمن منذ أكثر من 50 سنة أو 60 سنة، يعني موزعة بين الإنجليز في عدن في الجنوب، والحكم التقليدي أو الكهنوتي الإمامي الملكي في صنعاء الجبلية. طبعا صنعاء جبلية وعدن ساحلية. عاد يعني أبو بكر السقاف ولد في مدينة لحج، في مدينة الحوضة في لحج، في 1 مايو 1935، في زمن السلطنة العبدلية اسمها. ثم تعلم هناك في المدرسة الجعفرية، ثم تعلم في المدرسة الحسينية، وطبعا كانت مصر هي قبلة العرب في التعليم والثقافة والفكر. ابتعث من لحج في عام 1954 إلى مصر للدراسة في حلوان، أعتقد درس هناك علوم اجتماعية، ظل سنتين في مصر ونهى الكثير من الثقافة المصرية، كان شغوف جدا بالقراءة والكتابة والتثقيف، وكان عنده ميول يسارية طبعا في زمن الشباب، وكون صداقات وعلاقات، وشكل أول تكتل طلابي يمني، كان له دور أساسي في الثورة، في ما حصل في الثورتين، في ثورة أكتوبر في عدن وثورة سبتمبر في صنعاء. طبعا تعرف أنه حصلت الثورة في صنعاء في 62 ضد الحكم الإمامي الكهنوتي، وفي عدن ضد الاستعمار الإنجليزي في 97 تم التحرير، في 67 قصدي تم التحرير. كانت طبعا الفلسفة بالنسبة لليمن بعيدة مستبعدة من الفكرة أولا، لأنه كانت الحياة تقليدية خالصة، وفقط في عدن، كانت عدن بفضل طبعا بفضل الاستعمار الذي شكلها على صورة لندن، أو شكلها على صورتي كما يقال، شكل عدن باعتبارها مستعمرة وباعتبارها ميناء تخدم السياسات الاستعمارية، السياسات البريطانية، شكلها حداثيا. يعني كانت عدن هي المنطقة الحديثة في شبه الجزيرة العربية كلها، يعني عرفت التجارة وعرفت المواصلات وعرفت التحديث المدني وعرفت البنية التحتية الحديثة، البريد والمواصلات والتلفزيون والثقافة والصحافة والأحزاب والنقابات إلى ما إلى ذلك. هذه الميزة اللي تميزت بها عدن كان لها أثر على تشكيل نخب ثقافية، تشكيل نخب حداثية في المدينة وفي المدن المجاورة. كانت الوهط هذه اللي ولد فيها فيلسوفنا أبو بكر السقاف هي واحة ثقافية تقليدية وحداثية، يعني كانت تنجب كثير من العلماء وأنجبت كثير من المفكرين والمثقفين، منهم مؤسس مجلة العربي في الكويت ومدير دار المعارف في الكويت أحمد زين السقاف. يعني كثير من المدرسين اللي درسوا الأجيال الجديدة كانوا من هذه المنطقة، والسقاف طبعا منهم أيضا عمر الجاوي رئيس اتحاد أول اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، كان ابن عم السقاف. ابتعث إلى مصر وظل في مصر طبعا أبو بكر السقاف حوالي سنتين أو 3 سنوات، من 1964 و50 إلى 59، ثم عاد بسبب أزمة، أعتقد حصلت أزمة طلابية كما تعرفوا، كان في لحظة احتدام الصراع، الحرب الباردة بين القوى بين القطبين، يعني الاشتراكي والرأسمالي، وكانت الأفكار اللي واردة من كل الاتجاهات كانت تجذب الطلبة وتأثر في المزاج العام، وتعمل يعني كثير من ردود الأفعال. يعني تأثر هو وتضامن مع أحد أصدقائه ونقل إلى اليمن، ثم سافر إلى موسكو وتعلم في جامعة موسكو الفلسفة، وعاد إلى اليمن، وكانت حينها أعتقد في السبعينات كانت عدن الجنوبية ثورية خالصة اشتراكية أكثر من الاشتراكية ذاتها، كان النزعة الثورية اليسارية شديدة التوجه في بداية ماوية صينية ثم ماركسية ستالينية، ثم يعني حصلت الحروب الأيديولوجية كما تعرف. هو ذهب إلى صنعاء واشتغل في قسم الفلسفة في صنعاء، تم تأسيس قسم الفلسفة في صنعاء أو كل جامعة صنعاء عام 1970. كانت طبعا اعتمدت على الكادر المصري حينها في السبعينات، وكان أبو بكر السقاف أول أستاذ فلسفة من اليمن، أول أستاذ فلسفة في اليمن، ومثقف جدا، وهو أشبه بالمثقف العضوي عند جرامشي. يعني بدأ في الفلسفة حين أعتقد كان في زمن الحمدي كان أفضل رئيس يمني يحكم اليمن فترة قليلة جدا. الحمدي كان منفتح ومثقف وعنده توجهات حداثية، وتم اغتياله طبعا كما تعرفوا. وحينها السبعينات كانت مزدهرة جدا، صنعاء والجامعة أيضا الأفكار كانت طيبة، وكانت في مجلة اليمن الجديد ومجلة الحكمة. كانت ثقافة الثقافة هو أفضل مثقف مطلع على الثقافة العالمية، كان يفهم في تاريخ الفلسفة، أعتقد معظمها منذ الفكر الشرقي القديم والفلسفة اليونانية والفلسفة الوسيطة والفلسفة الحديثة والفلسفة المعاصرة. يعني طلع عالي الجودة ومثقف ويفهم ماذا تعني المفاهيم الفلسفية. كان هو الوحيد اللي ينقل الصورة العامة للفكر العالمي إلى اليمن. طبعا كانت اليمن بيئة طاردة للنخب الفكر التجريد العالي، كما تعرفوا في كل الأزمان العربية قليلون هم الفلاسفة، طبعا قليلون جدا. يعني بالمقارنة مع النخب التقليدية الكثيرة، مثل الشعراء والأدباء ورعاة السلاطين والفقهاء والسياسيين، يعني حتى في أوج ازدهار الحضارة العربية الإسلامية في الدولة العباسية، كانت النسبة 1 إلى 1000 فيلسوف إلى 1000 فقيه واحد. يعني في اليمن لم يكن فيها أي أحد يذكر الفلسفة سابقا، حتى أجا السقاف وبدأ يفكر وبدأ يكتب. كتب كثير من الكتابات في النقد الأدبي، طبعا هو أديب كمان، ناقد أدبي وناقد جمالي، ثم في النقد السوسيولوجي، في النقد الثقافي، وفي النقد أيضا السياسي. هو كان هم السقاف هو أول من فهم المشكلة السياسية اللي حاصة في اليمن. وكما تعرف نحن اليمن صارت بدون دولة حتى الآن، يعني بعد ما حصل انقلاب، حتى بعد توحيد اليمن وحصلت حرب الوحدة وحصلت الآن سقوط الجمهورية في بعد يعني الصراع مع الجماعة الحوثية الطائفية، سقطت الدولة سقطت أو الجمهورية. معظم الشعب اليمني الآن تشرد وتمزق في كل مكان، يعني أكثر من 2 مليون في مصر وحدها. يعني قصدي أنه كان أبو بكر السقاف أكثر واحد يفهم يعني مخاطر الحكم، مخاطر تأسيس الدولة السياسية. لهذا السبب انشغل هو كثير في الجانب السياسي أكثر من الجانب التجريدي أو التنظيري أو الفلسفي، كما أتيحت الفرص مثلا الكثير من الفلاسفة العرب في بلدان، في مصر مثلا طلع هو كان صديقه العزيز الدكتور محمود أمين العالم، هو كان صديقه الروح بالروح. لكن الأستاذ محمود أمين العالم أنا أعرفه وشفه وزارنا في جامعة عدن حينما كنت طالبا، يعني استطاع ان ينتج فكر فلسفي حقيقي في المصافي في كثير من الكتب يعني اصدرها. بينما الثقاف لم يستطع ان ينتج الكتب الفلسفيه، مع انه كاتب مهم جدا، لكن هو كان يكتب مقالات في الصحافه، وكانت مقالاته هي اهم مصدر تنويري للنخبه الثقافيه في اليمن. كتب طبعا 4 كتب أساسية، منها أول كتاب اسمه كتابات، نشره في عدن في مطابع الهمداني عام 1981، ثم نشر كتاب آخر مقالات أدبية أو أفكار أدبية في دار العودة، ثم نشر الكتاب الأساسي باسم مستعار اسمه السلطنة الجمهورية بين السلطنة والقبيلة في اليمن الشمالية، نشر في الثمانينات باسم محمد عبد السلام، طبعا اسمه استعار. وهذا الكتاب أساسي جدا، شخص فيه المشكلة اليمنية والأزمة اليمنية، وتنبأ فيه بخراب اليمن إذا لم تصلح الوضع السياسي اليمني. وعنده الكتاب الأساسي هو دفاعا عن الإنسان والحرية، كتاب كبير جدا. كان هو أول من علم أنه السياسة هي ينبغي أن تكون مدنية بطبيعتها، ميز بين السياسي والسياسة. هو اعتبر أنه السياسة كما عمل اعتقد دوبري، كان يميز انه الوجود السياسي للناس هو الوجود الحقيقي، هو الوجود الطبيعي للمواطنين في دولتهم. يعني لهذا السبب الوجود السياسي للناس هو حق اساسي ومطلق لكل انسان يوجد في مكان ما في ارضه، حق اساسي. لكن السياسه تخفي دائما هذا السياسي. يعني حينما تسيطر مجموعه من البشر او قوة محددة، قوة سياسية أو حزب أو جماعة أو قبيلة على السلطة، تخفي الوجود السياسي للناس. هو يرى أن تأسيس الدولة يختلف عن اللعب السياسي. في فرق بين السياسة والسياسة. السياسي هو تأسيس الدولة على أساس مبدأ قوة الحق لا حق القوة، بينما السياسة تشتغل على علاقات قوة، حق القوة وحق أيضا استخدام أي شيء كما هو عند ميكافيلي. يعني ممكن يستخدم أي شيء في سبيل الحصول على السلطة. لكن أن تأسس دولة من الأساس باعتبارها بيت الجميع، الدولة هي بيت كل مواطنين، كل المواطنين يحق لهم أن يكونوا مواطنين على درجة متساوية من الأهلية والقيمة والجدارة والحرية. كان دائما ينادي بهذه الثيمة الأساسية في فكره. طبعا اليمن هو يعرف، كان الثقافة أكثر واحد خبير باليمن، وحتى هو رافض أن يطلع من اليمن مع أنه تعرض كثير للمضايقة. يعني في جامعة صنعاء تم فصل أبو بكر السقاف من العمل في الجامعة في بداية الثمانينات، واضطر للمحكمة واشتغل في مدرسة أهلية، ثم عاد بعد حكم المحكمة، يعني قطع راتب السقف لمدة أكثر من 4 سنوات، ومع ذلك لم يطلع من اليمن. كان عنده فرص كثيرة جدا، يشتغل في أي جامعة. هو يجيد اللغة الفرنسية، يجيد اللغة الروسية، يجيد اللغة الإنجليزية، وكان يحضر مؤتمرات في كثير من الجامعات. لكن هو أحب البلد، وكان هو يرى أنه حامل رسالة تغيير، رسالة تنوير، رسالة. هو كان يرى فداحة الكارثة، كان يسمي اليمن السعيد بجهله وظلامه. هو كان يرى أنه إذا لم يصلح الشأن السياسي في اليمن، فإن الخراب سيكون فادح الثمن. هو طبعا كما تعرف اليمن مجتمع، الجغرافيا خطرة جدا في اليمن، شكلت الجغرافيا في اليمن أكثر من 150,000 تجمع سكاني. طبعا يختلف عن مثلا مصر المنبسطة المثولية، يعني صعب السيطرة على اليمن. اليمن يعني تجمعات كثيرة جدا وقبائل. يعني اليمن هو ربما أنثولوجيا العرب، هو خلاصة المجتمع العربي التقليدي الخالص، يعني مجتمع خلدوني خالص. لهذا السبب كان يرى انه السياسه بحاجه لتضبيط، بحاجه لعمل قواعد ثابته لكل الناس، بحيث انه لانه بدون ان يقتنع الناس بوجود السلطه السياسيه اللي يسميها الديمقراطيه، الديمقراطيه حكم الناس برضاهم، هو يقول دائما هكذا. يعني صعب جدا، لانه صعب اولا السيطره على المتمردين، صعب السيطره على المعارضين، صعب السيطره على المسلحين، وهذا اللي صار. في خلال فترة حياة السقاف كان يركز على فصل المجالات. هو لم يقل العلمانية بالحرف الواحد، لكن يقول انه فصل المجال السياسي عن مختلف المجالات الاخرى. السياسة ينبغي ان تكون للمواطنين، للناس، للحياة، بغض النظر عن طبيعة توجهاتهم ومواقفهم وأفكار الناس. يعني المواطن لابد أن يكون مقدر في وطنه، حر وكريم في أي مكان بغض النظر عن الرأي، حتى إذا لم يحب الدولة أو النظام السياسي. يعني كان عنده توجهات طبعا حداثية خالصة، وطبعا حوصر الثقاف بكثير من القوى. صعب جدا، هو أشباب كما يسميهم الفتح المسكيني بالنوابت، نبتة وحيدة جدا في مجتمع ظلامي، في مجتمع ده قوة تقليدية خالصة. يعني تصور، أتذكر أنه في أحد الأيام طبعا مع صعود القوى الأصولية والأخوان المسلمين وما يسمى بالصحوة الإسلامية في عام 92 بعد الوحدة، دعا الزنداني زعيم الأخوان الى الثقافه، الى المناظره. طبعا كان الثقافه هو ابرز مفكر يمني ويفهم في الاسلام، هو استاذ فلسفه اسلاميه على فكره، ويفهم، وحتى هو من طبعا من عائله دينيه خالصه، وتعهل المناظره حول الحكم في الاسلام والعلمانيه. انا كنت في حينها في صنعاء، وذهبت الى قاعه المحاضره في جامعه صنعاء في كليه الاداب في قاعه جمال عبد الناصر. اجل الزنداني معه جيش من المسلحين، الحرس الخاص اكثر من 20، مع الطلاب طبعا مع الزي التقليدي، دخلوا القاعه وسيطروا على القاعه وعلى المسرح. كانت اشبه بالمعسكر، حولوا القاعه في الجامعه الى اشبه معسكر يعني. واجا الثقف شاف المشهد، قال انا وين، مع من اتحاور؟ لا استطيع ان اتحاور بعد في وجود مجموعه مسلحه في المنصه. كان يقول له الزنداني: هؤلاء جند الله، لا تخاف يعني. وانسحب من القاعه. طبعا هذا مشهد من مشاهد الحصار، حوار الفكر مع التكفير او القوى الظلاميه. طبعا الثقافة لم لم لم لم يهادن احد ابدا يعني، كان نزيه جدا، كان نزيه، وكان يحمل فقط حقيبه وقلم يعني، ما كانش عنده سياره، ما كانش يبحث عن مناصب، ما كانش يبحث عن جاه، ما كانش يبحث حتى عن حضور. كان هو الاستاذ الوحيد الذي رفض ان يكتب اللقب الاكاديمي بجانب مقالاته. مثلا عندما يكتب ينشر في الصحافه لا يكتب ابدا دكتور، هو ابو بكر الثقاف فقط. كان يعني يعيش كان يعيش القناعات الفلسفيه والقناعات اللي يؤمن بها، القناعات الانسانيه. كان ايضا مناضل حقوقي، اول من شكل مثلا في صنعاء جمعيه الدفاع عن حقوق الانسان، يعني يدافع عن كل البشر بغض النظر عن توجهاتهم، يدافع عن كل حتى المختلف معهم. حصل في عام، طبعا سمعتوا عن حرب الوحدة والانفصال عام 1994، حصلت ان القوى التقليدية في صنعاء حينما بعد ان توحدت اليمن، وحدة كانت سريعة ومستعجلة وكارثية يعني، مع توحدت عدن عدن كانت فيها مؤسسات حديثة، ويعني تركت الاستعمار البريطاني، وكان ممكن تنميتها وتكون نواة دولة قادمة. لكن القوى التقليدية طبعا تحالفت في صنعاء وهجمت على عدن، وتم تصفية كل شيء، تم تدمير كل المؤسسات الحديثة يعني، وتم تدمير المصانع وكل ما يمت إلى الجمهورية، ما يسمى بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. تم تصفية كل شيء، الجيش والأمن والمؤسسات والمصانع وحقوق المرأة وحقوق المجتمع المدني. يعني كانت حرب كارثية على اليمن. كان الثقاف يدرك ماذا تعني هذه، هو ولا وأيضا الشاعر عبد الله البردوني هو أول من يحذر من كارثة الحرب، أو حذر من قبل أن تحصل الحرب. الثقاف كتب حينها بعد سنة من انتصار القوى التقليدية على عدن، كتب سمى ما حصل في عدن، يعني طبعا هو شاهد كل شيء، سمى الاحتلال الداخلي أو الاستعمار الداخلي، كتب في صحيح أحد الصحف اليمنية. بعدها مباشرة بعد يومين من المقال هذا تم اختطاف الثقاف، هو أعتقد أحد أقاربه محمد زين السون، في منتصف الليل تم اختطاف من فريق مسلح ملثم، وتم اعتداء عليه، وأخذوا كل كتبه من البيت، كل مسودات الكتب. والأول كان عنده كتب كثيرة جدا أو مسودات ومشاريع كتب، تم السيطرة عليها ونهبها. وتم يعني ضرب الثقاف ضربا مبرحا في وادي موحش في أحد قرى صنعاء، وتركه في الشارع ينزف، وربما شفت صوره، كانت أليمة جدا. وهذه بصمة يعني صعبة جدا، وكان عمره أكثر من 60 سنة حينها. يعني نخطف مفكر، هو فقط كتب مقال في الصحيفة، ويضرب ويعذب ويهان. طبعا فقد أحد عينيه في هذه التعذيبه او هذه المحنه، ومع ذلك لم يغادر اليمن، ظل هناك. ويعني بعد هذه الضربه، وطبعا حينها كان رئيس مجلس النواب اليمني، كان ربما تسمعوا عنه، اسمه عبد الله حسين الاحمر، احد مشايخ اليمن الكبار اللي كان لهم علاقه بالسلطه وحليف السلطه. حينما سؤال طبعا رئيس مجلس النواب لماذا ضربت السقاف، هو قال بالحرف الواحد باللهجه اليمنيه: من كتب لبك. لبك معناته الضرب او القتل باللهجه العراقيه. كانت هذه مشهوره جدا. بعد هذه الكارثه او محنه العقل او الفكر او الثقاف ذاته، هو رمز التنوير، رمز الحداثه، ورمز الفكره الجريئه، الفكره اللي دافع عن الانسان والحريه. خربت اليمن طبعا، حصل خراب شديد جدا، تدهورت الوحده اليمنيه، ضاعت، حصلت حروب، الجنوب صار يتحدث عن الهويه الجنوبيه وصار يطالب انفصال عن اليمن. الشمال ايضا تدردت في حروب كثيره جدا، وعادت القوى الاحفاد، القوى الرجعيه او الاماميه اللي كانت تحكم قبل 62 عادت بكل حلتها القديمه. يعني عدت اليمن لاكثر من 1000 سنه، يعني عدت للزمن الطائفيه. وكل هذا يعني من يقرا كتاب السقاف اليمن بين الجمهوريه والقبيله، من يقرا ايضا ما كتبوا قبل الوحدة، حذر كثير جدا أنه هذه الوحدة مرتجلة ومستعجلة وربما تقود إلى كارثة. يعني الثقاف ربما غير معروف لكثير من العرب، خاصة في الأواسط الفكرية المتخصصة في الفلسفة. وأنا فوجئت عندما ذهبت إلى في التفرغ العلمي إلى الأستاذة هدى الخلي في جامعة في قسم فلسفة جامعة القاهرة، قالت: هل في توجد فلسفة في اليمن؟ قلت: طبعا في فلسفة، مش معقول حضارة عمرها أكثر من 10,000 سنة ما عندها فلسفة. في اليمن في فلسفة حياة طبعا. في اليمن ما عندنا تطرف مثلا، في اليمن شعر جميل جدا، في اليمن حكم وأمثال جميلة جدا، بس الفلسفة النسقية، الفلسفة وصفها نسقا نظريا، أو يعني وجهات نظر ممكن تكتب. دخلت اليمن مع أبو بكر السقاف، وأهم مفكر يمني، ونحن تلاميذه. أنا عرفت السقاف طبعا من خلال الكتابات، كنت أقرأ كل ما يكتب، وكنا طبعا نحتفي بكل مقالات السقاف حينما اتصلنا إلى عدن. أنا من جامعة عدن، كنت رئيس قسم فلسفة، وحبينا السقاف. يعني في مجموعة كثيرة الآن بدأت تندم على السقاف، بدأت تحس أنه هذا فعلا كان بداية الضوء، كان بداية التنوير في اليمن. ولكن القوى التقليدية خربت كل شيء في اليمن للأسف الشديد. لا، ما بدي أطيل عليكم طبعا، مش عارف كم من الوقت ما زال لدي يا أستاذة. لسه مع حضرتك وقت ما زال. احنا يدوب كده تلت ساعة تقريبا يعني. جميل جميل لو جدا، حضرتك أشكرك. عايز تكتفي ونسأل لا لا لا، بدي أطول، بدي أستمر. يعني عندي في ملاحظات أساسية طبعا في حياة السقاف، عشان نعرف ماذا تعني المحنة. يعني هو تشبه محنة السقاف كما تعرفوا محنة ابن رشد، عندما تم إحراق كتب ابن رشد في قرطبة، كان أحد تلاميذ ابن رشد يشاهد المشهد ويبكي. قالوا: لماذا تبكي؟ قال: أبكي على ما حصل لهذه الكتب. قال: إذا كنت تبكي على كتبي فالكتب لها أجنحة، أو الكلمة أفكار لها أجنحة، ولكن إذا كنت تبكي على حال الأمة العربية الإسلامية فلا يكفيك كل بحار الأرض من الدموع. يعني قصدي أنه محنة الفكر، هي محنة الثقافة، هي محنة الفكر العربي الإسلامي. يعني كما نعرف أنه ولد الفكر الفلسفي في الإسلام بحلم المأمون. يعني حلم المأمون بأرسطو، استدعى الكندي، ولد الكندي، وحينما غضب عبد المؤمن من أرسطو أو من سقراط أو من ابن رشد وابن طفيل، اضطهد اضطهد ابو الرشد. يعني قصدي انه ما كانش نابع الفكره الفلسفيه. مثلا انا عملت مقارنه في احد الدراسات بين الفكر العربي وبين الفكر العربي الاسلامي والفكر اليوناني، ما كانش نابعه من الارض، من الواقع الارض، من التامل الطبيعه والحياه والوجود. يعني الفلسفه ما جاءت من مسطح مثولي، يعني من بين اصدقاء حوار يعني حر وتبادل الافكار ورؤيه وتامل وفي كل شيء، في الطبيعه، في الحياه، في التاريخ، في الاشياء، في القيم، في الحريه، في النفس. يعني كانت اعتقد انه يعني هو اعتقد ذكرها جلدلوز في كتابه ما الفلسفه او ما هي الفلسفه، انه ميز بين الفكر اللي ياتي من المسطح المثولي بين الاصدقاء يتحاوروا كما هو في اليونان، والفكر الذي ياتي من فوق عمودي، من في مسار عمودي من الاعلى الى الاسفل، يعني سواء من السلطه او من السماء او الى ما ذلك. يعني قصدي انه محنه النخب المثقفه، يعني تلاحظ انه كل النخب الموجوده في العالم العربي حتى الان لديها مؤسسات كبيره جدا وراسخه. يعني مؤسسه الفقه او الدين هي اكبر مؤسسات، اكبر مؤسسه منتشره في كل مكان وراسخه وجديره وصعبه جدا. هذه مؤسسه تحمي كل الفقهاء والمت وما يتعلق بالفقه والوعظ والدين وكل، يعني من المسجد الى الازهر الى كل الى المكه. هذه مؤسسه كبيره وهائله. ايضا مؤسسه الشعر مؤسسه، يعني شعر ديوان العرب مؤسسه، والدواوين ولو يعني بيوت ولو السياسه مؤسسه، الجيش مؤسسه، كل النخب لديها مؤسسات. ما فيش اي مؤسسه مثلا للعلماء. ونحن نعرف انه لم تزدهر الحضاره العربيه الاوروبيه الا بمؤسسات. يعني بدات المؤسسات العلميه في بريطانيا مثلا من ايام بيكون فرانسيس، بيكون مؤسسه علميه تتبنى العلماء، تتبنى الفكر العلمي، تتبنى الفلاسفه. نحن الفلاسفه حتى الان والعلماء الطبيعه وعلماء كل المجالات الاجتماع ما عندهم اي مؤسسه كتحميهم. قصدي مؤسسه ممكن ان تسندهم في اي لحظه. صور الثقاف هو الزميل الزنداني، هذا الزنداني زميل الثقاف، درسوا مع بعض في مصر. الثقاف طلع من اليمن بعد أن سقطت الجمهورية في عام 2015، طلع إلى القاهرة طبعا وسافر إلى موسكو. هناك هي زوجته روسية لينا اسمها، وأنجبت له، هو تزوجها زمان حينما كان يدرس وكان يزورها بين الحين والآخر. سافر طلع من اليمن بالحقيبة فقط، بالحقيبة والقلم، بينما هذا الزنداني اللي كان زميله وكان فاشل في دراسة، الزنداني كان ثقافة نابغة وذكي جدا، طلع دون لا يملك أي شيء ومات بدون لا يملك حق الكفن بعد 88 سنة من العمر. الزنداني ما زال في تركيا ويملك أموال الدنيا والآخر، يعني نهب الدنيا، عنده مؤسسات ويعني تكفي إلى 20 جيل من احفاد. يعني هنا النخب الثقافيه او المشتغلين في الفكر التنويري او الفكر الفلسفي ما عندناش كثير من فضاءات او سند، لا سند مؤسسي ولا سند راي عام ولا سند فكري كما هو نحن الان في هو المنصه الوحيده. عندنا منصات جميله، وهذه المنصه في منصة تفكير وصالون تفكير هي من الفضاءات اللي ممكن أن تخدمنا. ولكن أنا لاحظ أنه يعني تفاعل المثقف العربي أو النخب الثقافية العربية والمؤسسات الفلسفية ما كانت كثيرة للأسف الشديد مع ما يحصل في اليمن. يعني كأنه اليمن غير موجودة في هذا العالم. يعني كثير من الناس ما متفاعلين، مش عارفين ما الذي يحصل في اليمن. اليمن مهمة جدا، أعتقد اليمن مهمة جدا، هي دولة أكثر من 40 مليون نسمة، مو قليل، ودولة حضارة، وممكن أن لو استعادت روحها ممكن أن يكون لها قيمة ودور أساسي جدا. ونتمنى على كل النخب الثقافية أن يعني تبص على اليمن مثلا، ما الذي يحصل فيها؟ يعني تصور الثقافة، محنة شديدة جدا، وأنا أشهد له. فيلسوف حقيقي، فيلسوف حقيقي لا يقل أهمية عن أي فيلسوف عربي، عن أي فيلسوف عربي يفهم كثير، ومن يقرأ يدرك ماذا أقول. مع ذلك ما فيش حد تضامن مع محنة الثقاف، ما فيش حد كتب عنها مثلا من الأخوان العرب، يعني قليل جدا اللي كتبوا عنها. وأتمنى مثلا أن تكون هذه المنصة، منصة التفكير والمنصات الأخرى، الاتحادات الفلسفية، أن تمنح مجال مثلا للتضامن، على الأقل التضامن الرمزي، التضامن المهني، التضامن الإنساني مع النخب، حتى الناس يحسوا أنه لو واجهوا أو قاتلوا أو كتبوا، في حد يفهمهم أو في حد يتضامن معهم في هذا العالم. وأنا سعيد جدا أن أكون ضيف المنصة الكريمة تفكير، وشكرا لكل الحاضرين هنا وكل اللي سيستمعوا لهذا الفيديو. وأنا ممنون جدا أستاذة ناتاشا العبادي وأستاذ جمال عمر، شكرا جزيلا لكم، شكرا لكل الحضور. شكرا لك يا دكتور، اديتنا شوية كده عن اليمن، واليمن حضارة كبيرة وتستحق فعلا الدراسة والقراية. أنا كواحدة مهتمية بالحضارات القديمة عارفة اليمن وأحضارتها الله يحفظك، والممالك. يعني فدلوقتي بقى اللي عنده أسئلة يا شباب ترفعوا ايديكم كده وقولوا بقى. انت اللي هتوجهي تختاري مين اللي يتكلم يا نتاشا. تمام. تمام. طيب نبدأ بصاحب الصالون. طيب يعني حقه يقولي الأول. اتفضل يا أستاذ جمال. وانا يعني المداخله بتاعتي يعني ممكن اقعد اقول محاضره، بس انا مش هقول محاضره. عايز أقول للدكتور قاسم، يعني أنا حاسس بجرحك وحاسس بألمك، والهم اللي أنت شايله جوه صدرك وباين ما بين تلابيب كلماتك، كلنا بننكوي بيه. وأنا طلبت الكلمة برغم إن أنا يعني ما بحبش اتكلم في وقت المحاضرات يعني، وبستمع بس، علشان اكد لك انه جهد زي جهد تفكير جزء منه هو مواجهة الحالة اللي انت بتتكلم عنها، انه المفكرين والادباء والفنانين في تجربتنا الحديثة بيبقوا افراد قدام مكنة كبيرة لها تاريخ طويل، قرون بتتشكل. فلذلك احنا بنضم على بعض، وبالرغم ان احنا يا دوبك لسه عدد صغير، ويا دوبك لسه كوميونتي قليل وامكانياتنا محدوده، لكن هو ده لب الموضوع، ازاي نتكاتف مع بعض ونقرب من بعض ونستخدم كل الامكانيات والممكنات الحديثه اللي موجوده ديت علشان نكون كوميونتي للتفكير. الجزئيه الثانيه اللي أنا عايز، ده بقى يبقى السؤال، إن الاحتفاء بالدكتور الثقاف، أنت ذكرت جزء كبير جدا جدا عن حياته وعن تجربته وعن معاناته في اليمن. الجزء اللي هيبقى حي وباقي منه هو الفكر، فياريت تلقي ضوء على جزء من أفكاره بحيث ان احنا بنكمل مشوار دكتور الثقافة، وليكن في مرة قادمة ان لم يكن النهاردة كتاب من الكتب، ويبقى تناول، ويبقى الناس مثلا تقراه قبلها بشهر، وممكن يتعمل عنه محاضرة. وده مش دعوة بس للدكتور الثقافة، ده بنعمله لكل المفكرين والأدباء والفنانين اللي موجودين في ثقافتنا، الثقافة العربية بشكل عام. الجزئية الثالثة والأخيرة، عشان أنا طولت وناتاشا هتصغر لي دلوقتي، انه اللي احنا بنحاول نرتب له، وانا هفتش سر بقى دلوقتي او هفتي بسر دلوقتي، انه ايه بنحاول نرتب، والدكتور الثقاف والدكتور القاسم المحبشي جزء من هذا الموضوع، في تناول لمقدمة ابن خلدون، لان هو في كلامه قال ان اليمن هي عباره عن مجتمع خلدوني، ما زال المجتمع. فمهم جدا تفكيك البنى الاجتماعيه والانثروبولوجيه والفكريه اللي موجوده في مجتمعاتنا، اللي هي ايه، لسه العشيره والقبيله والعصبيه، بالرغم بقى من الدوله الحديثه المدنيه والجيش والمؤسسات الحديثه، لسه مؤسسات هشه، يعني الحداثه عندنا قشره، لكن البنى القديمه ما زالت هي اللي متحركه، وان كانت ظاهره قوي قوي في اليمن، وهي برضو موجوده في العراق، وهي موجوده في مصر، بس يعني مستخبيه شويه. واهلا بيك وشكرا، ان انا اسف ان انا طولت. تحب تاخد سؤالين يا دكتور، ولا سؤال سؤال تجاوب عليه؟ انا طبعا ممكن اتحدث مع الدكتور، مع الاستاذ جمال، شكرا جزيلا، و أحسن مداخلة حوار مباشر. شكرا أستاذة. أولا أحييك أستاذ على مشاعرك الطيبة وعلى هذا الترحيب الجميل وعلى المنصة، هذا عمل عظيم جدا. المنصة بحد ذاتها هي خدمة للفكر وخدمة للعقلانية والاستنارة والتفتح الآفاق، وأحيي مشاعرك طبعا، وأنا آسف جدا أن سببت لكم هذا الإحساس بالألم. لكن لابد أن نفهم حقائق الإلقاع الحقيقي إلى وين نحن يعني وصلنا، وكيف ممكن أن نتجاوز. أعتقد أنه فكرة الأفكار للثقافة مهمة جدا، وعندي زملاء طبعا، لس وحدي اللي مهتم في فكر الثقافة، عندي زملاء في صنعاء مفكرين وزامروا الثقافة، وممكن نستضيفهم، منهم مثلا أستاذ علم الاجتماع الكبير اسمه حمود العودي، ربما سمعت عنه، عنده كتاب المحاكمة، تم محاكمته القوى السلفية، حاكمته متهم، عنده كتاب اسمه متهم بالكفر، يبحث عن محكمة، هو موجود في القاهرة، رجل كبير والصديق الثقافي وزميله، يعني ممكن يتم استضافته وأنا بحكي معهم. طبعا اليمن كما أشرت يا أستاذ، في اللحظة الخلدونية كان أبو بكر الثقاف، أنا مرة قد كنت كتبت عن ابن خلدون، عن فلسفة ابن خلدون في التاريخ، وكان حكم أبحاثي الدكتور أبو بكر الثقاف كمحكم خارجي. عندما يعني قرأ البحث قال لي أنت قدست ابن خلدون، نحن نريد تجاوز ابن خلدون، أنت لماذا تقدس ابن خلدون؟ ابن خلدون خطر، إذا تمسك العرب ابن خلدون والبنية الخلدونية، القبيلة والعشيرة والعقيدة والقنيمة، ما زلنا في اللحظة الخلدونية، فعلا ما زلنا في اللحظة. اليمن فعلا هي حالة أنثولوجية من العائلة والعشيرة والقبيلة والطائفة والجهة، يعني في صراع هويات خطر جدا موجود في اليمن، وأنا مع فكرة تفكيك البنى وتجاوزها، يعني أول عبر تفتيح الأفكار، ثم عبر التنمية مع الدول أو أي أحد يحس بمخاطر هذه البنية لو وصلت إلى كل مكان. شكرا جزيلا. أستاذة إيمان رفاعي، تفضل. هو أنا ما عنديش تعليق أكتر من اللي قاله أستاذ جمال، وبتمنى طبعا يعني أكيد يعني اليمن يعني هي يعني وجع في احنا في قلوبنا كلنا يعني، فانا اتمنى من الدكتور انه يعني محاضرات اخرى طبعا عن الوضع اليمني وعن الافكار، ويا ريت يعني يبقى في مفكرين ومثقفين يظهروا اكثر في المنصه من اليمن ومن الدول طبعا العربيه الاخرى، لان في النهايه القضيه واحده ومتصله، يعني مجتمع واحد تقريبا نفس الامراض ولكن بتفاوتات يعني. ف أتمنى على الدكتور يعني إنه محاضرات أخرى. شكرا. شكرا جزيلا لك استاذ ايمان. عايز تعالى تقول حاجة دكتور؟ لا، شكرا الإيمان رفاعي على هذه المداخلة، وأتمنى، أنا بالنسبة لي أول يوم يعني بداية طيبة، أنا أتعرف على شخصياتكم الكريمة، وإن شاء الله نتواصل في مرات قادمة. أمل. برحب تاني بالدكتور، يعني كانت محاضرة شيقة والله. يعني بس دايما بتصير فيها سؤال، يعني اليمن وجنبها ظفار في عمان، يعني بالذات اليمن الجنوبي، هما يعني دايما المثقفين والأسماء البارزة في اليمن بيكونوا ليهم خلفية اشتراكية، بينما المجتمع قبلي جدا. فأنا مش عارفة، يعني مفيش يعني لينك بين المثقف والمجتمع بتاعه، يعني هو المثقف اليمني أنا مش يعني غالبا هو مش ابن بيئته، يعني هم غالبا بيبقوا معظمهم اتعلموا بره في بيروت، في القاهرة، في موسكو، وبيرجعوا اشتراكيين أو شيوعيين، والمجتمع مغرق في القبلية. فأنا مش فاهمة التناقض ده. نعم شكرا أمل. طبعا هي المثقف دائما مع اليسار، يعني فكرة الاشتراكية اليسارية هي بنية التحديد أو الذهاب إلى الأمام، دائما هو يساري، المثقف دائما عنده ميول يساري مع الشعب، مع الحقيقة، مع الحرية، مع القيم الإنسانية، هذه القيم اليسارية اللي سادت في العالم كله طبعا. لكن أنا مع فكرة أنه اليسار أو الاشتراكية حينما تتحول أيديولوجيا خطرة جدا، وهذا اللي حصل عندنا في عدن بالذات. كانت دولة اشتراكية، جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وحصل استيراد مفاهيم وقيم وأفكار مستحيل جدا استنباتها في بيئة متخلفة وقبلية، يعني مثلا الصراع الطبقي والبروتاريا والاشتراكية أو الشيوعية والملكية العامة لكن هي كانت مفيدة في بعض الأحيان، يعني تم دمج الشعب يعني في جمهور، في مسطح جمهور، وتم فرض القانون، وتم تحرير المرأة وأعطاها كثير من المكانة اللي حرمت منها. وطبعا الآن عادت كل شيء إلى الخلف. هي الاشتراكية كانت في لحظة من لحظات اليمن لحظة صراع بين القوى الدولية، يعني في زمن الحرب الباردة حصل تقاسم في اليمن، تقسمت بين القوى الرأسمالية والقوى الاشتراكية، كانت الجنوب هي حليفة الاتحاد السوفيتي والقوى الاشتراكية، وتم تأهيل كثير من الطلبة في المدارس الاشتراكية وعادوا بالأفكار الإيديولوجية، لكنه ما كانت مفيدة جدا. الثقافة هو الوحيد اللي درس في موسكو ولم يكن اشتراكيا بالمعنى الإيديولوجي، كان هو الوحيد فهم الفلسفة في معناها الإنساني، الفلسفة النقدية، حول الفلسفة إلى، لم يذكر يوما من الأيام أنه اشتراكي أو ماركسي، لكنه هو فهم المنهج واستخدم العقل، وصار فيلسوف إنساني أكثر ما يكون فيلسوف اشتراكي أو شيوعي أو من هذه المواصفات. فعلا اللي سادت عند كثير من المثقفين اليمنيين، بس ما عندهم أي إنتاج فكري ولا موقف من الحياة. شكرا جزيلا. الأستاذ يعني أمين شندهور، مش عارفة نطقت الاسم آه، صح كده ولا إيه؟ أمين، أمين شندور أو أمين اليافعي، شكرا شندور، لكم. مساء الخير. مساء النور أرمين، يا مرحبا، مساء الخير دكتور. أهلا وسهلا من ألمانيا. أي نعم. الشكر أول للأستاذ جمال والأستاذة التي قدمت الندوة، أنا نسيت اسمها، لو تذكرني باسمها لو سمحت. اسمها ناتاشا العبادي. ناتاشا، ناتاشا، على هذه الندوة الأكثر من رائعة. شكرا للدكتور قاسم على هذه المحاضرة الضافية التي تناولت يمكن جوانب مهمة من حياة الدكتور أبو السقاف. الدكتور أبو السقاف كما قال، هو بالفعل هو يعتبر أب، مثابة أب فكري في كل الأجيال في اليمن. ربما أكتفي أنا بملاحظة. طبعا الدكتور قاسم هو كان وفيا جدا مع الدكتور السقاف وكتب عنه الكثير. لكن من أهم الملاحظات اللي قرأتها أنا أيضا في تأبينه أو بعد وفاته، هو كتبها طالب من أهم طلابه وحضر دكتوراه في تونس، يمكن قبل 6 أشهر أكمل رسالة الدكتوراه، وكتب قال إنه نحن كطلاب يعني نشعر أننا خذلنا أبو بكر السقاف بأن نكون طلابا بالمستوى الذي كان هو عليه، يعني أنه نكون طلاب له أو نسمى طلاب له. وبالفعل السقاف كان قيمة كبيرة، لكنه للأسف الشديد وجد في بيئة يعني تحارب الفلسفة بالمعنى الحرفي يعني للكلمة. شكرا للدكتور قاسم، شكرا للتفكير، جميل، وأسعدتنا يا سلام. كثيرا بهذه النقاش. أمين، ما اسم الطالب تتذكره؟ مع الدماج، مع الدماج. ما عندنا، ما جميل. شكرا جزيلا أمين. شندور مثقف طبعا وأقرأ له كثير، وكتب عن السقاف، ومع أنه هو خريج القاهرة وخريج هندسة، بس من مثقف من الجيل الشاب من العيار الثقيل، ويفهم ويعرف عن ماذا يتحدث. شكرا جزيلا. وأولا سعيد جدا بحضورك الكريم في هذه المنصة الكريمة، وملاحظتك فعلا المنهجية في أن السقاف فعلا ما عندوش طلبة. أنا تنبهت الآن أنه فعلا فين طلبة السقاف؟ هو درس أجيال كثيرة جدا، ربما مئات من الطلب. يعني ما في، ما راحت. أنا طبعا هو لست تلميذا للثقاف، وكان في جامعة صنعاء، أنا كنت في جامعة عدن، وربما درسني الأستاذ محمود أمين العالم في السنة الأخيرة، في السنة الرابعة كان أستاذ زائرا، ودرسوا لي أساتذة عرب منهم محمود أحمد البرغاوي، طيب تيزيني، وعبد السلام نور الدين كباركما، ونمير العاني. ثقاف لم يكن أستاذا لي في يوم من الأيام، ولكن هو أستاذ الفكري وأهم مفكر في اليمن. لكن فين طلبات الثقافة؟ أعتقد أنه كثير من الطلبة للأسف الشديد يخافوا من الفلسفة. في اليمن في خوف، عنده مجموعة من الأساتذة في صنعاء، منهم رئيس قسم الفلسفة أحمد الساعدي، ومجموعة من أنا قرأت قبل يومين عاملين له سيمينار في جامعة صنعاء عن أفكار أبو بكر الثقاف. أعتقد الناس في إحساس بعد وفاتي في إحساس بالندم، وأتمنى أن يكون هذا الإحساس ليس إحساس ديني كما حصل مع الحسن والحسين وكربلاء، مش إحساس واعي، إحساس فكري، إحساس يعني نقرأ الثقافة من جديد ونفهم ماذا أراد أن يكون. وأنا أحييك أمين، شكرا لحضورك الكريم. شكرا، شكرا لك أستاذ محمد عواد. مساء الخير يا جماعة. أشكر طبعا الدكتور قاسم على التقدمة الرائعة دي للشخصية الهامة. والحقيقة يعني أنا يعني بشارك طبعا الأستاذ جمال في إن إحنا بنعبر عن الألم بتاعنا للمحنة. يعني أنا يعني مثلا هو حضرتك بتقول إن كان في المشهد ده رمزي جدا بتاع وصول الدكتور السقاف للمحاضرة وإحساسه بالغربة وسط يعني المجتمع اللي هو يعني بتظهر عليه الصفات القبلية والعاطفة الدينية. يعني ممكن يكون كان في نفس الوقت في مصر تقريبا في معرض الكتاب أظن كان في المناظرة الشهيرة ما بين الدكتور فرج فودة والمجموعات الدينية بقيادة بعض الأساتذة الدينيين يعني زي الدكتور محمد عمارة والشيخ يوسف القرضاوي. يعني هي فكرة الإحساس بالغربة، وده اللي عايز أقوله لحضرتك. يعني هل حضرتك شايف وبرضه السؤال ده يعني اللي أنا هقوله يمكن ليه علاقة بسؤال أمل، الفيلسوف أو المثقف العربي هل هو يعني بيصادم هذه الغربة نتيجة إن هو في الآخر برضو إحنا نعتبر لاحقين على دراسة الحداثة ولاحقين على إنتاج الفلسفة، لاحقين للغرب، فمعظم الأفكار بتبقى أصلها مستورد. يعني المثقف اللي هو بيتعرض للمحنة ده هل بيتحمل جزء من المسؤولية إن هو مش بيكلم المجتمع بمفرداته؟ يعني الدكتور الثقاف مثلا ما دخلش بالزي الرسمي مثلا اللي هو او الزي الشعبي اليمني مثلا، يعني ده ملاحظة صغيرة قوي ما لهاش علاقة بالموضوع، بس بتبين أنا عايز أقول إيه. هل ينقصه يعني إن هو يتكلم بمفردات البنية الاجتماعية؟ يعني مثلا واحد زي الدكتور نصر أبو زيد، فيلسوف وليه أثر كبير، يمكن طبعا برضه حصلت له صدمات وإحساس بالغربة، ولكنه يعني بدأ بمفهوم ديني. يعني يلا نحاول نترجم أو نوضح مفهوم النص في القرآن الكريم. الناس ثارت عليه والناس اعتبرته إن هو بيلعب في الثوابت وكده، بس هو في الآخر أنتج يعني منتج أصيل ليه علاقة بالشيء اللي هو الناس كلها ماسكاه في إيديه وبتعتبره جزء من ثقافتها الإسلامية. هو خرج لهم من هذه البنية الثقافية بفكرة جديدة، فما اعتبروهاش إن هي شيء يمكن مستورد قد ما اعتبروها إن هي شيء يعني لا، أنت واحد زينا بس خلفتنا يعني. مش عارف إذا كان سؤالي واضح لحياتك ولا لا. المحاضرة يا محمد مش طبيعي. ماشي، اتفضل يا شكرا دكتور. أستاذ محمد. محمد عواد، أحييك على السؤال الجميل هذا، يعني عن قربة المثقفة واقترابه عن المجتمع. يعني قصدك مجتمع البيئة الاجتماعية والثقافية، أعتقد أنه مهم جدا أنه يتميز المثقف الجديد. يعني النخبة دائما، النخب الطليعة يعني التي بدها تغير المجتمع، لابد أن تكون مثل أعلى لهذا التغيير. في الزي، يعني مش معقول انه يظل اليمنيين يلبسوا الزي القديم ويعني ويتكلموا باللهجه القديمه وبالمفاهيم القديمه، المفاهيم التقليديه الخالصه، وممكن يتغير. يعني في اي مجتمع اخر، في اي مجتمع من المجتمعات الطليعه، حتى في زمن النهضه الاوروبيه كما نعرف، كانت النخبه متميزه. يعني لابد تتميز بالزي، بفكره، بحركه، مؤسسة، بأي شيء. يعني أعتقد هذه لكن فعلا المفكر العربي العقلاني أو الفيلسوف أو المشتغل بالفلسفة، أعتقد ليست قربتي مرتبطة بأنه مغترب أو أنه جاب أفكار مستوردة من الغرب. أو هي الفلسفة إنساني أصلا، فلسفة بدون هوية، لا هوية للفلسفة كما هي لا هوية للعلم. ما فيش علم عربي وعلم أمريكي وعلمي، العلم واحد والفكر واحد، العقل واحد عند البشر كله. قصدي أنه الثقافة كان يبسط أهم، في أعتقد مفكر عربي بسط المفاهيم الفلسفية، حولها إلى قضايا اجتماعية. كان يتحدث عن المجتمع المدني وعن السياسة وعن الحق وعن حق الإنسان، بس بلغة أحيانا ليست تقليدية خالصة، ولكن لغة يعني مفهومة للعامة ومفهومة للنخب. هذه طبعا ملاحظة مهمة. ناس كثير يحملوا الفلاسفة أو النخب يعني عدم تأثيره في المجتمع. يعني صار لنا أكثر من 200 سنة ندرس، وعندنا جامعات وعندنا مدارس حديثة، مئات الآلاف من الخريجين من الجامعات. ما الذي حصل؟ عادت المناطق العربية إلى التخلف من جديد. يعني البعض يرى أنه بعد يعني أكثر من 500 جامعة عربية وملايين الطلبة الخريجين، ما فيش لهم أي أثر، ما فيش لهم أي أثر في الواقع، أثر تنويري وتغييري. لماذا لم يحصل تحول من التقليد إلى الحداثة في هذه النهضة التعليمية الكبيرة الحديثة؟ طبعا أعتقد أنه مسألة أولا وقوع المنطقة العربية تحت الاستعمار، يعني ما كانش بيدها، يعني ما كانش بيدنا قرار. اعتقد خلال الفتره الماضيه كلها ما كانش عندنا سلطه امتلاك حق القرار او التصرف كما نريد. في قوى تدبر الامر، وانت لك يعني سقف محدود جدا للعمل. الدول والشعوب، ثم ان السلطات التقليديه القديمه ما زالت كابسه، سلطات كابسه على كل منافذ الحياة ومجريات الحياة في عالمنا العربي حتى الآن. وأنا طبعا أوافقك أنه النخب لابد أن تفكر بطريقة مختلفة في تدبير الأمر، لأنه لو ظل الأمر هكذا بنتخلف أكثر مما نحن فيه، خاصة مع العالم الجديد ما يسمى بالعصر الرقمي. شكرا جزيلا لك. شكرا لك دكتور. أستاذ محمد تداوي، تفضل. مساء الخير عليكم. شكرا دكتور قاسم على يعني المحاضرة الرائعة دي اللي عرفتنا بيها بشخصية دكتور الثقاف، واللي أنا واحد من الناس اللي كنت أعرفه اسما يعني، ولم أكن يعني على دراية بفلسفته. شكرا كمان أستاذ جمال إن هو هيدينا فرصة إن احنا في مقدمة ابن خلدون أو في الحديث عن مقدمة ابن خلدون إن احنا نعرف رأيه فيه، خاصة إن حضرتك ذكرت إن هو كان من أنصار الخروج على نموذج ابن خلدون في حد ذاته. أنا السؤال اللي عندي، وأنا واحد من الناس اللي يعني في مجامع علمية كثيرة جدا أقابل يعني أكاديميين من اليمن الشقيق بكثافة، لكن ما بشوفش دور فاعل لهم في الحياة الثقافية، خاصة إني من الفترة الأخيرة صدمت في الواقع اليمني، خاصة مروجي الأساطير عن ما هو واقع تاريخي. واللي انا شفته حتى في مقدمه حضرتك لما ذكرت او حبيت تعرف اليمن ان هي بلد بلقيس او سام بن نوح، مع ان هي بلد كرب ايل وتر او زمر بن علي يهبر وسيف بن يزن. هل شايف ان الاختلاف الكبير جدا في ما هو واقع وما هو متخيل للحال اليمني او للواقع اليمني دور في هذا التاخر، ولا عمليه الانعزال اللي عاشها اليمن بعيد عن السلطة أو بعيد عن الأحداث الخارجية هو اللي سبب نقول هذا التهميش؟ شكرا وآسف على الإطالة. شكرا جزيلا أستاذ محمد النداوي، أنا أحييك على متابعتك اليمن وعلى ملاحظاتك المهمة جدا. أولا بالنسبة لحضور النخب اليمنية في أكاديميين كثير، طبعا في أكاديميين يمنيين وعندنا أكثر من 40 جامعة في اليمن، 40 جامعة وخريجين من الجامعات العربية بالآلاف، بس ما فيش لهم حضور ثقافي ما فيش لهم حضور ثقافي عربي كثير. يعني الآن بدأت الحركة. اليمن هي أعتقد إنه عندما نعرف إنه بداية اليقظة أو ما يسمى بعصر النهضة العربية على مدافع نابليون عام 1900 عام 1789، يعني أكثر من 1200 سنة من اليقظة حصلت في مصر أول دولة، ثم الشام وثم العراق. اليمن كانت منعزلة تماما. نحن في اليمن دخل الاستعمار البريطاني عام 1839، يعني بعد أعتقد نابليون، بعد دخول الحملة الفرنسية مصر 50 سنة تقريبا. بريطانيا عزلت اليمن، فقط استخدمت ميناء عدن وعزلت كل المناطق في الشمال الجبلية. صنعاء كانت منعزلة جدا عن العالم كله. في طبيبة فرنسية كتبت كنت طبيبا في اليمن كتاب، تقول في بالحرف الواحد لو اختفت الحضارة الحديثة، هذا كتبته في عام 55 أعتقد، لو اختفت الحضارة الحديثة من على وجه الأرض لبقى الشاهد الوحيد عنها في اليمن هو صفيحة التنك. يعني ما كانش كان الحكم الإمامي في ما يسمى بالإمام المتوكلية كان مقلق حتى المدينة. كان في سور على مدينة صنعاء، سور كبير جدا باب اليمن، يعني كان يحكم الشعب بنظام يعني متوحش جدا، يعني مغلق عن كل شيء. ما كانش في أي آفاق، ما كانش في ثقافة، ما كان في انقطاع تاريخي حقيقي. يعني لهذا السبب أول ما انصدم اليمن بالحداثة أو ما يسمى بصدمة الحداثة والتحولات الجديدة حصلت الحروب. يعني اليمن هو معظمه ريفي، يعني معظم جبال وأرياف. حينما يعني وصلوا للمدينة كانت عدن هي تعرفوا ما يسمى باريس الشرق، كانت في لحظة من اللحظات هي أفضل مدينة في منطقة في الشرق في شبه الجزيرة العربية، مدينة مزدهرة جدا في الستينات أيام الإنجليز، بس صارت الآن متخلفة للأسف الشديد، لأنه حاصرتها القوى التقليدية. الريف حاصر المدينة، لم ينمي هذه البنية الحداثية، البنية المؤسسية اللي تركها الإنجليز، والبنية أيضا ثقافية، تنمية عقلانية. تصارع أهل اليمن في المدن، تصارعت القبائل، تصارع العشائر، تصارع الجماعات الطوائف، وتم تدمير هذه البنيات المدنية اللي كان ممكن يكون لها شأن في بناء اليمن المستقبلي. أعتقد العزلة كان لها أثر أستاذ، عزلة اليمن التاريخي. يعني صار اليمن الآن حوالي 50 سنة عمر اليمن الحديث، حصلت في 3 جمهوريات، جمهورية اليمن، الجمهورية العربية اليمنية، وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وجمهورية الوحدة. والجمهوريات الآن في مهبة العاصفة، وعادت الإمامية، ومش عارف ما الذي سيحصل في المستقبل. شكرا جزيلا. شكرا لك يا دكتور. دكتور أكمل تفضل. مساء الخير، وألف ألف ألف شكر دكتور قاسم على هذه المحاضرة. أنا شديد التأثر الحقيقة بالكلام اللي سمعته. عندي سؤال لحضرتك لو تكرمت. يعني المشهد اللي حضرتك وصفته ما بين الزنداني وبين الدكتور ثقاف مشهد دال جدا في الحقيقة، بين مفكر وفيلسوف وأكاديمي فرد، وما بين زعيم لميليشيا وقائد سياسي. فده لفت نظري في الحقيقة، لأن احنا حضرتك قدمت الدكتور الثقاف على أنه المفكر الأكاديمي الفيلسوف، في حين أنا معلوماتي القليلة عنه أنه في بدايات حياته في مصر في الخمسينات كان ناشط سياسي، وكان بيدعو لإسقاط الإمامة وللتخلص من الاحتلال. فكأن الجزء الخاص بالدكتور الثقاف كناشط سياسي كأنه يعني تراجع في قدام الفيلسوف والأكاديمي. فهل ده حقيقي ولا أنا مش فاهم أو ما أعرفش عنه كفاية؟ يعني هل هو قام بدور سياسي زي زنداني مثلا في اليمن، ولا ما كانش فيه فرصة إطلاقا لأنه يقوم بالدور ده، ولا هو اختار أنه ما يعملش ده؟ فلو تدينا يعني تلقي الضوء على الجزء ده هكون ممنون. يعني وكمان موقفه ايه من احداث الربيع العربي، يعني اللي حصلت في مصر وفي تونس وفي اليمن. انا عارف انه كان كبير جدا وقتها، بس يعني هل كان له تعليق على هذه الاحداث؟ شكرا جزيلا. أستاذة أكمال أحمد. دكتور أكمل، 3 أسئلة حضرتك تفضلتي بها. يعني ماذا كان موقف الثقاف؟ طبعا الثقاف السنداني انتسب إلى السنداني زعيم الأخوان المسلمين في اليمن، هو عنده مؤسسة حاضنة وقرأ مجموعة من الآيات القرآنية بعد طبعا أن أهتدى، ما كان شو هكذا، وصار يعني اشتغل في هذه المؤسسة وصار زعيم. الثقاف كان عنده ميول يسارية، كان عنده ميول يسارية في مصر في بداية تكوين الأحزاب الاشتراكية والشيوعية وحيد ومش عارف من والبعثية، لكن هو أصلا ميول أكاديمية وأدبية خالص، ما كانش أبدا يحب السياسة كتنظيم أو كأنه يكون ناشط سياسي. هو عرفت اليمن، أنا لم أعرف أنه الثقاف كان عضوا في أي حزب، لا في الاشتراكي ولا في الشيوعية ولا في أي حزب يساري أو يميني أو يعني منظم حزبيا أو كان في منصة سياسية. كان دائما هو الحضور في الشارع، يعني هو مناضل حقوقي، ممكن تقولي مناضل حقوقي مع المجتمع المدني، مع الدفاع عن حقوق الناس. كان يحضر دائما المظاهرات الاحتجاجية، المطالبات الاحتجاجية المطلبية المدنية، بس ما كانش لحضور سياسي، لكن كان يميل طبعا للاتجاهات العقلانية. وكان هو ينتقد كل الأخطاء، كل الأغاليط السياسية بما في ذلك عند الجمهوريات اليسارية. انتقد أعتقد كتب عن معظم الوطن العربي، عن الثورات العربية، كتب أيضا عن ثورات الربيع العربي، وكان يتوقع بخراب هذه الثورات. كان يرى أن الثورة للأسف الشديد، هو يقول هكذا، الثورة لابد أن تكون تبنى على أساس مسطح مثولي، الثورة اللي ما فيش بها أي تميزات، يعني حينما اقتحمت الثورة، حينما اقتحمت القوى التقليدية الميدان العام في صنعاء، حينما اقتحمت، أعتقد اقتحم الإصلاح وحزب الإخوان اقتحموا المظاهرات، هو كتب أنه فشلت الثورة، وكما توقع فشلت الثورة. القوى التقليدية دائما، أي قوة تقليدية عندها مؤسسات تستند إلى مؤسسات قديمة، يعني هي فقط تستفيد، تجعل من هذه الثورات حصان. الثورات ينبغي أن تكون للأفراد، كل فرد ينتمي إلى جسده الخاص، يعني ما فيش عندك أي سند آخر غير الجسد والعقل، مواطن خالص مع جمهور خالص. لكن عندما تدخل هذه الجماعات أو المؤسسات الدائرية والبنى والطوائف والقبائل، تخرب أي حاجة ممكن أن تكون ذات قيمة. شكرا جزيلا. شادي المصري، تفضل. من؟ شادي المصري، شادي؟ تفضل. ايوه مع حضرتك. يا اهلا وسهلا دكتور. استمتعنا كتير قوي بمحاضره حضرتك. وانا عن نفسي يعني انا برتبط وجدانيا باليمن، لان انا طفولتي كانت يعتبر في مدينه جيزان وقرب من نجران، وطبعا المنطقه دي اساسا كانت منطقه يمنيه، كان التاريخ طبعا يعلم ذلك علم اليقين يعني. وانضمت للسعودية سياسيا، ولكن الآثار اللي موجودة في الجيزان كان دايما بتطلع، وكانوا ما بيحاولوش إن هم يبينوا حاجات زي كده، وكان فيها آبار للبترول ما بيرضوش يفتحوها بسبب الموضوع ده برضه. يعني قصدي أقول لحضرتك إن أنا يعني كان زملائي في الدراسة أغلبهم من قبائل يمنية يعني، وكان الجينات بتاعتهم يعني كان عندهم ذكاء، يعني هم دايما كانوا بيطلعوا هم التوب والفيرست في الكلاس دايما، نظرا لان اليمن بلد حضاره وبلد يعني نحترمها جميعا يعني. حتى الفن نفسه كان فن اللي هو بيقولوا عليه، يعني لو اشهر مطربين اللي هم بيقولوا عليهم السعوديه هم اساسا يمنيين، يعني محمد عبده وطلال مداح، والفن اللي حتى كله جاي مستمد من اليمن. فاليمن بلد الحضارة، بلد الثقافة، بلد الفنون، وتم يعني تجهيلها وتم يعني قمعها بمخططات الثمرية ومخططات، وده حتى الآن اليمن بتعاني بسبب جيرانها، لأن كما تعلم يعني. فأنا يعني مش عايز يعني عايز أعرف حضرتك إن اللي حصل في اليمن بسبب يعني جيرانها دول، هل حضرتك شايف ان ده سبب من ضمن الاسباب اللي حصلت للمجتمع اليمني؟ وكذلك برضو كنت عايز يعني اشير لموضوع الحضارة اليمنية، يعني لماذا حضرتك مثلا يعني دايما الثقافة كان بيميل ليه لعدم الوحدة؟ هل ده نظرا لأن المجتمع العدني مجتمع متحضر، لأن طبعا مجتمع الموانئ وكده بيبقى ليه يعني يختلط بالشعوب الأخرى وبالكلام ده، هل بيبقى مجتمع متحضر فهو عشان كده كان بيميل إن دايما تظل الجمهورية الجنوبية منفصلة عن الشمالية؟ يعني دي برضو نقطة أنا عايز أفهمها، يعني دايما الناس بتميل للوحدة، لماذا الدكتور الثقاف كان بيميل للفصل ده؟ شكرا، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا سادي، بس انت وضعتنا في مناطق يعني خطره جدا، الله يحفظك. ما لناش علاقه بالسياسه، انت حاحكي عن فكره ما لناش علاقه بالسياسه، الله يخليك، يعني هذه منصه في التفكير فقط. انا احييك يا شادي طبعا، واحيي علاقاتك مع زملائك اليمنيين وحبك لليمن والجزيره العربيه، ونحن طبعا منطقه واحده، الجزيره هي جزيره، شبه جزيره يعني متداخلة تاريخيا ثقافيا، وما فيش أي مشكلة يعني. الثقاف لم يكن الثقاف هو فعلا من مواليد الجنوب، لم يكن ضد الوحدة، بالعكس هو أكثر وحدة، ويعتقد أكثر وحدوي إنسانية، حتى إنسانية هو ينادي بوحدة الإنسانية كلها يعني. لكن هو يرى أنه في خلل كبير جدا حصل الوحدة اليمنية. حضرت تفضلت أنه في فرق جغرافي، مثلا الجنوب الساحلية طبعا تمتد حدود اليمن حوالي أكثر من 500,000 كيلومتر، حوالي 2600 متر على البحر الأحمر والبحر العربي، حدود ساحلية كلها جنوبية طبعا على البحر العربي وخليج عدن. طبعا العمق البشري في الشمال وعمق ثقافي كمان. المشكلة ما كانش في مشكلة بين الجنوب والشمال أبدا، المشكلة ما كانش في دولة. الدولة تعرف، الدولة حينما تحارب أي مجموعة من البشر في بلدها هي تدمر ذاتها. أي دولة، أي جماعة تعلن حرب ضد جزء من بلدها أو مدينة أو جهة، خطر جدا يعني. كانت الوحدة هي الفرصة الوحيدة لليمنيين أن يبنوا دولتهم، فرصة كانت ضاعت مش عارف كيف. كان الثقافي يخاف أن تضيع، وحذر من البداية أنه لا تستعجلوا بالوحدة، لأنه شروط الوحدة ما كانت متوفرة. شروط تعرف توحيد بين دول مختلفة ومجالات مختلفة ومجتمع تقليدي صعبة. هذا فشلت الوحدة وتمزقت اليمن بسبب أنها تحولت إلى حرب، والناس طبعا رفضوها وقاوموا وحصل اللي حصل كما تلاحظ الآن في اليمن. ولكن نحن طبعا لسنا في بداية التاريخ. الدولة مهمة جدا، الدولة في أي مكان مهمة. أنا أقولها خلال تجربتي، حينما تسقط الدول كارثة، سقوط الدولة كمؤسسات خطر كبير جدا، أخطر ما يمكن أن يواجه الناس في أي مكان في العالم. دولة أساسية جدا لحفظ الناس، نحن ما كانش عندنا دولة. يعني الدولة تحارب نصف الشعب، صعب. يا أما تحفظ الجميع كأبنائها يا أما تخرب، وخربت يعني للأسف الشديد. إن شاء الله يعني اليمن حضارة. طبعا اليمن حضارات لا تموت أبدا، ممكن تمرض، ممكن تتعثر، ممكن يصيبها ملل أو يصيبها أزمات، لكن الحضارات لا تموت. يعني يحصل هذا في كل التاريخ، ولسنا في نهاية التاريخ ولسنا في بداية التاريخ، نحن في خضمه الآن. شكرا. شكرا لك يا دكتور. مش حتى عايز تسأل تاني؟ طيب أسأل أنا سؤالي أنا بقى. أستاذ كنت عايزة بس أعرف عن أبو بكر السقاف، اللي هو مفكر واضح إنه حاجة جامدة، وأنا معرفش، أول مرة أسمع عنه الحقيقة يعني، وأنا بعتذر عن دوت. ليه كان بينتقد الوحدة بين الجنوب؟ أنت حضرتك قلت إن هو كان بيحب الوحدة وكده، بس أنا ما فهمتش برضه يعني، وليه سماه ده احتلال داخلي يعني بعد الحرب اللي هي بتاعت 1994؟ ليه سماها احتلال دي؟ يعني ايه وجهة نظره يعني؟ لو حضرتك تستفيد شوية في الحتة دي يعني. شكرا نتاشا العبادي، اشكرك رئيسة الجلسة، وختامها مسك ان شاء الله. يا عزيزتي، طبعا هو عاش الواقع، هو كان يكتب. طبعا كانت فكرة الوحدة اليمنية خاصة في الجنوب اليمن، كانت منذ تأسيس الجمهورية في عدن، حتى اسمها جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وكان شعار التلاميذ في المدارس، شعار الرسمي، الشعار الرسمي لكل المجالات، هو لندافع عن الوحدة اليمنية أو تحقيق الوحدة اليمنية. يعني كان الناس يحبوا الوحدة، يعني ما كانش في مشكلة أبدا. بس السقاف ما كانش عاطفي، هو يرى أنه كان هو عايش في صنعاء، عنده كتاب اسمه اليمن بين الجمهورية والقبيلة في اليمن الشمالية، يرى أنه لو توحدت يعني طبعا الجنوب كان اشتراكي وملكية عامة والناس موظفين، بينما في الشمال كانت الملكية مفتوحة وكل مواطن محافظ على مؤسسات التقليدية. كانت القوى التقليدية حاكمة في الشمال، قوى تقليدية خالصة، بينما في الجنوب قوى حداثية. حصلت الوحدة طبعا بين حوالي 3 مليون إنسان مع 20 مليون إنسان، كان يعني التناسب بين الشطرين غير متساوي من عدد السكان والمساحة والثروة. حصلت الوحدة وانتصر الطرف المؤسسي التقليدي. تم تدمير كل المؤسسة الحداثية اللي كانت في عدن، اللي كان ممكن أن تبنى عليها الدولة، تم تدميرها وطرد كل الموظفين. حصلت كارثة حقيقية، ما في لم يكن أحد يقدر على الكلام حينها. طبعا كان لحظة انتصار وسجن وعزف، من اللي كان ممكن يتحدث غير السقاف؟ هو شجاع جدا على فكرة، والبردوني أهم شاعر، طبعا شاعر عربي كبير جدا، عبد الله البردوني، بصير اليمن الكبير حكيم، هو قال إنه هذه الحرب ليست بداية الوحدة، ولكن ستكون نهايتها كما توقع. طبعا الناس تعرف قبائل في كل اليمن، مش كمول الشمال، ثاروا عندنا يعني مجموعة تحتل مجموعة أخرى وتسيطر على العاصمة وتسيطر على كل المخصصات وعناصر القوة، تحسب تمرد. وحصل اللي حصل. الآن الجنوب تنادي بالانفصال والهوية الجنوبية، ولا تريد حتى ذكر اليمن. السقاف كان يحذر أنه خطر جدا، كتب بعد ما لاحظ ما الذي حصل في يعني طبعا كانت مؤسسات الدولة في الجنوب العامة تم نهبها، وأخذها الشمال كلها، معظمها تم أخذ المصانع والمؤسسات والجيش. من حق أي مفكر يحترم الناس ويحترم الحقيقة أن يكتب، كتب الاستعمار الداخلي، وكتب أن الاستعمار الداخلي هو المقدمة الحقيقية للاستعمار الخارجي، كتب هكذا. وكما توقع السقاف خربت اليمن، لكن لم يكن السقاف هو عاش في صنعاء وظل في صنعاء ويحب اليمن، وحتى كل النخب تعرف أنه وحدوي خالص، ولم يكن مع الانفصال، لكنه مع بناء دولة للجميع المواطنين. شكرا جزيلا لك. يعني نقدر نقول إن كان في خوف من الحداثة اللي موجودة في جنوب اليمن إنها تنتشر، يعني خوف من نعم، قوى تقليدية. كان يشتي دولة، يعني دولة مثلا تعطي المرأة حقوقها، يعني دولة تحكم بقضايا الثارات، دولة تضبط الرأي العام، يكون لها سلطة عامة على جميع المواطنين. في صنعاء ما فيش دولة، في قبائل وفي سلطات كثيرة جدا، ما فيش دولة مركزية مثلا في قانون، ما فيش حقوق للمرأة، ما فيش حتى قوانين سارية على كل المواطنين، في فقط في العاصمة. لكن اليمن كبير جدا، اليمن بحاجة إلى دولة تمركز القوة في يدها وتحكم بعدالة للجميع. هو كان ينادي بهذه الفكرة. شكرا ليك يا دكتور. كمل بقى استاذ جمال حوار بقى مع الدكتور، ما حدش رفع ايده. احنا هنيجي بقى الختام. يعني افتح لنا كده حتة تانية كده نتكلم فيها، انت استاذ في الحتة دي. لا طبعا هنفتح بس بعد ما ننهي البث، لأنه في جوانب كتيرة محتاجة تتناقش في الكلام اللي اتقال. فلو تختمي انت الندوة ونوقف البث على يوتيوب وعلى كلاب هاوس وبعدين نكمل. شكرا ليك يا دكتور، نورتنا في صالون تفكير، وشكرا لكل الناس اللي شاركت معانا، ونقفل بقى البث بقى. وما تنسوش ان بكره لسه في دكتور اكمل عنده برنامج هيقدمه الساعه 8 الفوتوغرافيا، وهنشوف بقى الدكتور اكمل هيقدم لنا ايه. أنا يلا بشكر الناس اللي هي تابعتنا على يوتيوب والناس اللي تابعتنا على كلاب هاوس، وبشكر دكتور قاسم على حضوره، على حضوره معانا وحضوره في الندوة، بمعنى أنه كان حاضرا، لأن في ناس تبقى موجودة ولكنها ليست حاضرة. وبشكر نتاشا على إدارتها للندوة، بشكر الناس اللي تابعوا معانا، وهنوقف البث على يوتيوب ونشكر الناس اللي هي تابعتنا على يوتيوب وهتسمع بعد كده، وهنوقف التسجيل على هنا.